محتاجينه باذن الله. الامتحانات هتدخل في شهر رمضان، يعني هيبقى خلال شهر رمضان. احنا حرصنا في الجدول ان اقصى امتحان تقريبا بيخلص حوالي 12:30، يعني مش هتلاقي لو بصيت حضرتك في الجدول اقصى امتحان بيخلص 12:30، وده 12:30 ده مناسب جميعا لو ان في طلبه صايمين وهم بيمتحنوا، 12:30 ده وقت مناسب جدا، واحنا عارفين تقريبا المغرب بيمتحن بعد الساعه 6، فطبعا يعني بعيد بعيد، والطالب هيروح البيت ويريح عشان يستعد لليوم التالي. فالجدول اللي احنا مراعين فيه الكلام دوت اقصى يوم في الماده الامتحانيه 12:30 ان شاء الله. بالنسبه لطلبه اولى ثانوي اللي لسه لم يتم تحديد الامتحان الخاص بيهم، يعني حضرتك تقول لهم ايه وتطمنهم تقول لهم ايه؟ يعني بقول لهم اطمنوا المنظومه ماشيه وان شاء الله خير، وطبعا في شويه مراجعات كده بس بيتم مراجعتها في السيستم ان شاء الله بتاع الامتحان، وقريبا جدا هنعمل على ميعاد الامتحان وطريقته ان شاء الله باذن الله. استاذ مصطفى العجمي وكيل وزاره التربيه والتعليم بمحافظه الاسكندريه، شكرا يا فندم وكل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بصحه وسلامه. اشكرك. الصحافه في عيونهم، اعداد وتقديم احمد خيري. هنا الإسكندرية. هنا الإسكندرية. هنا الإسكندرية. هنا الإسكندرية. هؤلاء تاريخ إذاعة الإسكندرية. أنا اسكندراني ومنين في اسكندرية؟ أنا من هذا الحي. الإسكندرية بها أكثر من 4000 شارع، ونحن نلتقي معك عزيزي المستمع لنتعرف على شوارع الإسكندرية في حكاية شارع. أين؟ متى؟ كيف؟ لماذا؟ حكايتنا احنا الاثنين. من ارشيف المحاكم. حافظ عبد الوهاب يقدم من النافذة. يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. مع هؤلاء الذين أضاءوا شمعة على الطريق. عندما تأتي الذكرى إذاعية تبحث عنها حنان منصور. مساء الخير مستمعينا الأعزاء. النهاردة من خلال حلقتنا في كنوز إذاعية هنستكمل معكم هذا اللقاء النادر والذي بدأنا في حلقة الأسبوع الماضي، وجزء من برنامج بين جيلين من إعداد وتقديم الإذاعي الراحل القدير أستاذنا خميس الجيار، وكان ضيف هذه الحلقة الفنان الكبير الراحل عبد الرحيم الزرقاني. تعالوا بينا نسمع ونستمتع. التمثيل في العصر ده او في التاريخ ده كان لا ينظر له بعين الاعتبار من الأسر اللي زي أسرتي يعني. أسرة محافظة وبرجوازية صغيرة قوي يعني يقولوا منا ومال التمثيل يا ابني يا عيب وحاجات زي كده يعني. الحاجة أمي كانت تقول إيه يعني بلاش حكاية التمثيل ده، وأنا أبويا مات وأنا صغير، فيعني الحاجة كانت بتعارض بشدة. أقول لها معلش أنا مش هعمل حاجة وحشة وبتاع، ما كانتش الحاجة بتوافق على التمثيل. أستاذ عبد الرحيم، يعني قبل التسجيل كان سيادتك بتذكر لي إن اسم عبد الرحيم الزرقاني ده تيما باسم والي من أولياء الله الصالحين، بتالي دي تبقى فرصة برضو سيدي عبد الرحيم القنائي. لأن أنا اتولدت في قنا وأبويا سماني عبد الرحيم تيمنا باسم الولي سيدي عبد الرحيم القنائي. طيب السؤال الثاني موجه من الأخ جمال جدلة. مساء الخير. أهلا. زي ما عرفنا من حضرتك أنك أول دفعة في معهد التمثيل. أي. فعايزين نعرف مين أول من فكر في إنشاء هذا المعهد، وبعدين الدراسات أو المواد التي كانت تدرس في هذا الوقت ومقارنتها بالمواد التي تدرس حاليا، والزملاء الذين كانوا معك في هذه الدفعة وبعض ذكرياتك معهم، وبعدين سؤال أخير أيضا عايز أعرف ما مدى إمكانية فتح معهد تمثيل بالإسكندرية، وليه ما فيش لغاية دلوقتي معهد تمثيل في إسكندرية؟ أسئلة كتيرة يعني. لو تكرر. هو المعهد فكر في إنشاءه سنة 30، وكان برضو بالبكالوريا على أيامنا، وأنا في سنة 30 ما كنتش فتحوا معهد سنة 30، ما كانش معايا البكالوريا، كان معايا حاجة اسمها الكفاءة اللي تمثل الإعدادية دلوقتي، فما قدرتش أخش المعهد. وبعدين أغلق سنة 31 بعد سنة من إنشائه باسم التقاليد. كان في وزير اسمه حلمي عيسى كان مسمين وزير التقاليد، يعني الناس اللي قروا أو يعني سمعوا أو كده، كان متسمي وزير التقاليد فأغلقه باسم التقاليد. أنكر أن يكون، عشان بقول لكم الحاجة ما كانتش راضية وحلم عيسى ما كانتش راضية. يعني مش بس الحاجة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، وزير المعارف أغلق المعهد باسم التقاليد سنة 31 عشان تعذر أمي يعني. فلما أغلق المعهد سنة 31 ادوا يعني اللي كانوا موجودين فيه شهادات تخرج كده يعني قبل ما يكملوا الدراسة، وإذا كنتوا عايزين تعرفوا بعض الأسماء اللي كانت فيه، في زوزو حمد الحكيم كانت طالبة في معهد سنة 30 31، رفيع عشان الله يرحمه، روحية خالد، يوسف جوهر يمكن، وأحمد البدوي، يعني بعض الأسماء اللي كانت موجودة. أما سنة 44 وقد كان وزيرا للمعارف فيما أذكر اللقب، أنا آسف جدا عن اسمه العشماوي، وكان رجل يعني متطور شوية، استطاع زكي طليمان أنه يقدم مذكرة لمجلس النواب آنذاك ووافقوا على إنشاء المعهد سنة، قدمها سنة 43 وأنشئ سنة 44 حقيقة في المعهد، والتحقنا به. لأننا أنا دخلت المعهد كبير ليه؟ لأن طبعا لأن ما كانش في معهد، لكن التحقت بأول دفعة وزكي طليمات بحصفته الأستاذ المثقف الكبير، قال شرط السن وشرط المؤهل الدراسي، يعني الفاقد لأحد الشرطين دول ممكن يدخل، لأنه امتص أو استقطب بالتعبير اللي بيقولوه دلوقتي جميع الهواء العظام في البلد من 31 ل 44. ولذلك لما تشوف الأسماء بتاعت الدفعة الأولى تلاقيها أسماء كبيرة في الحقل الفني كله. زي مين يا أستاذ؟ حمد غيس، نبيل الألفي، شكري سرحان، فريد الشوقي، كل دول الدفعة الأولى، عمر الحرير، نعيم وصفي، الحقيقة كلهم أسماء كبيرة كبيرة كبيرة يعني، وعبد الرحيم الزرقاني والمرحوم سعيد أبو بكر، يعني أسماء كبيرة كلها. كان في بنت واحدة معانا قلتها، نعيم وصفي، قلتها. بيت السؤال، ايه المواد اللي كانت بتدرس في المعهد؟ كان بيدرس في المعهد مادة الاخراج وحرفية المسرح، ومادة التمثيل العملي، ومادة ادب المسرح، ومادة الادب العربي، وبعدين علم النفس والفلسفة. يعني يا ترى المواد ده هي ما زالت هي اللي بتدرس ولا بتدرس مع يعني؟ شيء من التطوير طبعا في المناهج يعني. طيب السؤال بقى تكملة برضو سؤال الاخ جمال جاد الله، ايه امكانية انشاء معهد للتمثيل في الاسكندرية؟ ومع التمثيل في اسكندرية عشان هيئة التدريس بس عقبة، لان هيئة التدريس حتى عندنا في القاهرة كلهم مخرجين، وانشغالهم مفيش تعارف تفرغ، لان مفيش عطاء مالي يخلي الناس تتفرغ بحيث انه يدرس في المعهد بس، فهيئة التدريس هتبقى عقبة. وبعدين هو تقول ان هو واجب انشاء معهد، نظريا واجب انشاء معهد في مدينة العاصمة الثانية مع المواهب اللي موجودة فيها. مستمعينا الاعزاء، انتظرونا في حلقات قادمة مع جواهر ولآلئ جديدة من كنوز مكتبة إذاعة الإسكندرية العريقة. لكم دائما أرق تحياتي وتحيات هاني صلاح من أسرة الهندسة الإذاعية. كنوز إذاعية تبحث عنها حنان منصور. علشان أقول على فاطمة بنت الرسول، أنا بترعش من الخجل وأتمنى نقول القول، بنت النبي أم النبي بتعوضيها عن الصبي، وبتقفي ضد المشركين وما تخافيش ولا تهربي، يا أم الحسن أم الحسين فرضوا الحصار على المسلمين، لا بتشتكي ولا تيأسي وبتصبري على الجوع سنين، بعد الحصار يأسى الزمان وتموت خديجة أمها، ومن النبي تاخد الحنان ويفيد على الناس كلها. هو النصير هو الولي، أمرني وأنا عبد الفقير بالعدل جوز العلي، وفاطمة أم المؤمنين جهزة من خل وجرابين، وجلد كبش تنام عليه وتنول ثواب الصابرين، آل الرسول بحبهم والله ربي يحبهم أحفادي من فاطمة وعلي والجنة نورها في قلبهم يا زاهدة من مولي. إذاعة الإسكندرية تقدم الموسوعة الثقافية. مدينة قرطاج. الله الله يا بابا واسلام عليك يا بابا. الله الله يا بابا واسلام عليك يا بابا. سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا. تعتبر مدينة قرطاج واحدة من أهم مدن الجمهورية التونسية المتميزة، ومعنى كلمة قرطاج المدينة الجديدة. وقد قامت الأميرة الفينيقية الشهيرة بلقب إليسيا أو إليسار بتأسيس مدينة قرطاج عام 814 قبل الميلاد، كما ورد في روايات المؤرخين القدماء. ويقال أن الأميرة آنذاك جاءت هاربة من أخيها مع أصحابها من مدينة صور الواقعة في الجمهورية اللبنانية إلى أراضي منطقة قرطاج. بعد ذلك سموا المدينة قرطحدشت، وهي كلمة فينيقية بمعنى المدينة الجديدة. ثم تحول المصطلح إلى اسم قرطاج عندما تم نطقه باللغة اللاتينية. وتقع مدينة قرطاج في الشمال الشرقي من دولة تونس، وهي موجودة في شبه جزيرة تطل على البحر الأبيض المتوسط، وتبعد 12 كيلومتر عن العاصمة التونسية تونس، حيث يحدها البحر الأبيض من الشرق وبلدية سيدي أبي سعيد من الشمال، بينما يحدها من الغرب بلدية المرسى ومن الجنوب بلدية الكرم. وتستقطب قرطاج عددا كبيرا من السياح، حيث يبلغ عدد السياح الذين يزورونها سنويا ما يقارب المليون سائح. ويوجد العديد من المعالم الأثرية في قرطاج، كما توجد العديد من المعالم الأثرية والسياحية التي تدل على عراقة المدينة، والتي تجذب العديد من السياح لزيارة مدينة قرطاج. ومن هذه الأماكن المتحف الوطني، ويحتوي هذا المتحف على الآثار التي تدل على الفترات الكبرى من الحكم في قرطاج، وهي الفترة الفينيقية البونية، والفترة الرومانية الإفريقية، والفترة العربية الإسلامية، حيث يوجد في هذا المتحف مكتبة ضخمة تحتوي على العديد من الكتب الثمينة، وقاعات خاصة تعرض الآثار الدالة على الفترات البونية والرومانية والمسيحية والعربية الإسلامية، كما توجد الفسيفساء والقطع المعمارية التي تتواجد في مخازن خاصة، ومتحف متخصص لحفظ وصيانة القطع الأثرية. كما يوجد أيضا حمامات أنطونيوس ومسرح قرطاج الروماني، وشيد المسرح في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد الممتد على ضفاف هضبة أودين، إذ يزين المسرح بتماثيل من أهمها تمثال أبولون والذي تم نقله إلى متحف باردو. وقد لعب هذا المسرح دورا كبيرا في حياة الكثير من مواطني قرطاج الذين كانوا مولعين بالمسرح والموسيقى وفن المحاكاة، مما ساعد على تطور الثقافة فيها بشكل كبير ليصبح مسرح قرطاج دوليا. ويقام في مدينة قرطاج التونسية مهرجان قرطاج الدولي، وهو واحد من المهرجانات العربية الهامة التي تقام في الوطن العربي. ويقام المهرجان في فصل الصيف سنويا، ويعتبر هذا المهرجان من أعرق المهرجانات العربية والعالمية والإفريقية على الإطلاق، إذ يقام في المسرح الأثري الواقع في المدينة الرائعة. وقد وضع موقع مدينة قرطاج على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية في عام 1985. شكرا لكم مستمعي الأعزاء، مع تحيات مجدي فكري الإعداد وإيمان محمود التقديم. الموسوعة الثقافية. إذاعة الإسكندرية تقدم نجوم متسلطنين. أنا هويته وانتهيت، وليه بقى لوم العزم. مطربات ومطربين، احنا وحدنا اللي يمشي رأينا يدخلنا من هنا نطلع احنا من هنا انت وانا. مؤلفين وملحنين لأنغمهم متشوقين. ايها الناعم في دنيا الخيالي، تذكر العهد وماضي الصفحات. رجعين يا نغم رجعين. مقدرش انا عالبعد ده، انا زمان يا ترب. إعداد وتقديم حنان السماك. عيني يا هوا على دار الهوى، على دار الهوى رجعين من زمان. عايزنا نرجع زي زمان، كل الزمان. معنا من الهندسة الإذاعية محمد خميس. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم زمان يا طرب. في شهر إبريل تأتي ذكرى الملحن الكبير عبد العظيم عبد الحق. هو أحد فرسان الزمن الجميل، وهو من مواليد قرية أبو قرقاس بمحافظة المنيا عام 1906. حفظ القرآن الكريم في سن مبكر، وكان والده يعده ليكون عالما أزهريا. قلبي حبك وانشغل بك، قلبي حبك وانشغل بك، واشتريت بالدنيا الدنيا حبك. يا يا يا يا سلام، لو كنت تعرف قدي بفرح بغربك. اشتكيت من طول بعدك، ما لقيت غير دمع عيني. كان عزايا في احتيابك، والليالي اوديتني على سيك. الليالي عوديتني على سير. واشكي حالي للنسيك لو فات علي يا يا يا يا سلام لو كنت تعرف قدي بفرح بقربك يا ينتمي عبد العظيم عبد الحق لأسرة أرستقراطية عريقة وثرية تقلدت أكبر المناصب، فالأخ الكبير له عبد الحميد باشا كان وزيرا للأوقاف والآخر وزيرا للمواصلات، لذلك التحق عبد العظيم عبد الحق في المرحلة الابتدائية بمدرسة أبي قرقاس، وفيها كان اللقاء الأول له مع الموسيقى من خلال الأستاذ شحاتة مدرس الموسيقى الذي علمه العزف على آلات موسيقية عدة، منها الآلات النحاسية وآلات الإيقاع. ثم أتيحت له الفرصة للغناء أمام خالد الذكر سيد درويش، غنى له كل ما يحفظه من موشحات وأدوار، فأعجب به كثيرا مما كان له الأثر الأكبر في نفسه، وازداد تعلقه بالفن والموسيقى عندما ذهب للقاهرة مع والده وزار المسارح المنتشرة بعماد الدين واستمع لغناء كبار الفنانين، وقرر أن يكون مطربا حيث عارضه الأب وتعرض لقسوة شديدة منه. رص الغلل الغلل على شتمة البحرية، رص الغلل الغلل على شتمة البحرية، لعب الضفير شتمة العصرية، لعب الضفير نسمة العصرية، وانا راس الغلل راس الغلل الغلل على شكمة البحرية، راس الغلل الغلل على شكمة البحرية، لعب الضفير نسمة العصرية، لعب الضفير نسمة القلل والعطر فوقها منادي، رص القلل والعطر فوقها منادي، وانا لابسه فستان الجديد الوردي، رص القلل والعطر فوقها منادي، رص القلل والعطر فوقها منادي، وانا لابسه فستان الجديد الوردي، ورايا رايح وعالي معدي، وابعت سلامي لكل جارة شوية، وانا رص القلل رص القلل القلل على شكمة البحرية، رص القلل القلل على شكمة البحرية، لعب الضفاير باسمة العصرية، لعب الضفاير باسمة العصرية، لمرايتي وهي توصف ياما في الرئه وسنك ذهب وشاما. احكي لمرايتي وهي توصف ياما في الرئه وسنك ذهب وشاما. وان قلبي قال الاهو قول سلامه الف سلامة لك يا غالي علي وانا راك مالقول لك رب الاولى الاولى على شكمه البحريه رب الاولى الاولى على شكمه البحريه دعم الضفاير بحكمه العصريه وانا. انتقل عبد العظيم عبد الحق الى القاهرة حيث التحق بكلية الحقوق واراد ان يتمرد على عادات وتقاليد العائلة ويعمل في مجال الفن، وبالفعل انضم لفرقة امين صدقي المسرحية كاحد افراد الكورس باجر قدره 8 قروش يوميا، الا ان العائلة اعترضت بشدة واصرت ان يتم تعليمه بكلية الحقوق، لكن تكررت محاولاته اكثر من مرة، وعمل مع الشيخ محمود صبح بالكورال 4 سنوات وفرقة زكريا أحمد، وعمل أيضا في عدة فرق أخرى. كان يقول عن تلك السنوات أنها المدرسة الحقيقية التي اكتسب وتعلم من خلالها التلحين. وبعد تخرجه من كلية الحقوق التحق بمعهد الموسيقى العربية المسرحية في سن 42 عام، وكان ذلك عام 1948، وتخرج عام 1953. طال الشوق وزاد الليل وشفوني ما تنام الليل، طال الشوق وزاد الليل وشفوني ما تنام الليل، واللي جاسه وشاف الويل من حسنك ما تنام عيوني يا ويلي ما تنام عيوني. طال الشوق وزاد الميل وشفوني ما تنام الليل، طال الشوق وزاد الميل وشفوني ما تنام الليل، واللي جاس وشاف الويل من حزنك ما تنام عيوني يا ويل ما تنام عيوني. تقدم عبد العظيم عبد الحق للإذاعة ليتم اعتماده كملحن بأغنية الصيادين غناء كارم محمود وكلمات مأمون الشناوي، وبالفعل نجح اللحن نجاحا كبيرا، ثم توالت الأعمال للإذاعة، وصلت لحوالي 500 أغنية للعديد من المطربين والمطربات، منهم محمد عبد المطلب الذي غنى له هدي وفي قلبي غرام، وحورية حسن الشمعتين، وسيد إسماعيل يم التوب الأخضر، وبشاير محمد أنجيل سحب رمشو. أيضا تألق عبد العظيم عبد الحق في الأغاني الدينية، كتب 2000 صلاة على النبي لمحمد أنجيل، رسول السلامة سيد مكاوي، فجر الإسلام فايدة كامل، وغنت له أيضا مكة فرحت والمدينة، ومن أغانيه الوطنية وحدة ما يغلبها غلاب، ثورتنا للمجموعة وغيرها. محمد نبينا لراب جميلة لعبد العظيم عبد الحق تحت الشجر يا وهيبة، من كلمات عبد الرحمن الأبنودي الذي يقول عنها أن تلك الأغنية تعرضت لمشاكل كثيرة ولم تخرج للنور بسهولة، فالأستاذ الشجاعي المسؤول عن الموسيقى والغناء وقتها بالإذاعة المصرية عندما سمع الكلمات لم يرتاح لها وعرضها على أكثر من ملحن ورفضها، فنصح الأبنودي أن يذهب لعبد العظيم عبد الحق لأنه صعيدي مثله وسوف يتذوق الكلمات، وبالفعل ذهب إليه فوجد منه ترحيب وسعادة بها، ونصحه أن يذهب لمحمد رشدي يقنعه بالعودة للغناء لأنه كان قد توقف عن الغناء بسبب حادث تعرض له أثناء ذهابه مع مجموعة من الفنانين لمدينة السويس، وبالفعل ذهب إلى محمد رشدي وأقنعه بالعودة للغناء، و كانت بداية لمجموعة أغاني كثيرة كتبها الأبنودي لمحمد رشدي. الليل بينعس على البيوت وعلى الغطاء، والبدر يهمس للسنابل والعداء. الليل بينعس على البيوت وعلى الغطاء، والبدر يهمس للسنابل والعداء. يا عيونك النايمين ومسألين، وعيون ولاد كل البلد صحين، تحت الصجر واقفة بتتعجبين، برتقانة ولا ده قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح كحلت عينك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان تحت صدر يا وهيبة يا مكان لا مرضوان كحلت عينك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان يا عيقة يا انتي يا نجمة الصبحية يا عيقة يا انتي يا نجمة الصبحية يا عيقة والخال برنة يرقص الجلبية والعقد غلة كهرمانية والطرحة بتدبر ملالية ملالية ملالية تحت الصجر واقفة بتتعج بيدي ورتو انا ولا ده قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح كحلت عينك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان تحت الصدر يا وهيبة يا مثلنا برتقال كحلت عينك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان تحت الصدر الصاجر تحت الصاجر قال القمر يا لالي شافني حزين ميل عليا وقال لي قال لي قال لي عين الجميل منك بقى اتهنى تحت الصاجر راح تضحك الجنة تحت الصجر واقفة بتتعج بيدي ورتو انا ولا ده قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح وحلت عينك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان تحت الصدر يا وهيبة يا مثلنا برتقال وحلت عينك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان قدم عبد العظيم عبد الحق كل ألوان الغناء منها العاطفي والديني والوطني إلى جانب الأوبريتات الغنائية للإذاعة منها عين الغزلان والمسامح كريم والأستاذ رمضان. هو أول من أدخل المقدمات الموسيقية في المسلسلات التلفزيونية منها الرحيل وهارب من الأيام والضحية وغيرها، كما وضع الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام التسجيلية والسينمائية من تلك الأفلام الروائية تحت سماء المدينة، مخلب القط، يوميات نائب الأرياف، خان الخليلي، السمان والخريف، المومياء، والسيد البلطي وغيرها. يا مصاحب سكة على عاد الفريق كاتب جراه فانت عنه فصديق يا مصاحب سكة على عاد الفريق كاتب جراه فانت عنه فصديق يبكي على إلى جانب التلحين ظهر عبد العظيم عبد الحق في عدة أفلام سينمائية كممثل، كان أولها فيلم يوم سعيد مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، من أفلامه التي قام بالتمثيل فيها مخلب قط لصوص خمس نجوم، الأراجوز، حلوة يا دنيا، المومياء، طريق الانتقام، وكان آخرها مشهد في فيلم الإرهاب والكباب عام 1992. كما قدم للتلفزيون المصري عدة مسلسلات منها عادات وتقاليد، نعسة وحسان، الشهد والدموع، وقدم أيضا بعض الأعمال الإذاعية منها سباعية لعبة الحياة والحب والمال والشيطان. كان يعتبر عبد العظيم عبد الحق نفسه هاويا للموسيقى ولقب بإمام الهواة، كان حريصا على تقديم الموسيقى الشرقية الأصيلة، بالرغم من حبه للموسيقى إلا أنه ابتعد عن التلحين نهائيا في منتصف سبعينيات القرن الماضي عندما شعر بهبوط الذوق الموسيقي وانتشار الفن الهابط، وأثر الابتعاد عما أسماه زمن الفن الرديء بكلماته المبتذلة والألحان الهابطة. كان يرى أن الغناء قد تم احتكاره من عديم الموهبة وتجار الموسيقى. بقى انت كده وحبك كده، بقى انت كده كده كده وحبك كده كده، لا لا لا لا يا حبيبي انا مش كده، لا لا لا يا حبيبي مش كده. صحيح انت وامرك غريب غريب وحبك عجيب، وامرك غريب غريب وحبك عجيب، ما شفتش كده، لا لا لا لا يا حبيبي انا مش كده، تقلد عبد العظيم عبد الحق عدة وظائف حكومية، منها مديرا لإدارة الهوايات بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومديرا لمكتب سكرتير عام مجلس النواب، ومديرا لمكتب وزير التموين، ومديرا لأوقاف الإسكندرية، ثم استقال من الوظيفة واهتم بهواياته المتعددة منها الرسم بالزيت، وحصل على الجائزة الأولى في معرض الفنون الجميلة والتطبيقية لجمعية الشبان المسلمين بالمنيا، وهو أيضا يكتب الشعر والزجل. حصل على عدة جوائز منها ميدالية برونزية في عيد السد العالي عام 1960، ميدالية العيد الذهبي للإذاعة عام 1984، درع العيد الفضي للتلفزيون عام 1985، شهادة شرف من المركز الكاثوليكي المصري للتلفزيون والسينما عام 1974، توفي يوم 3 إبريل عام 1993. رحم الله عبد العظيم عبد الحق. زمان يا ترى. إعداد وتقديم حنان السماك. عيني يا هوا على نار الهوى، على نار الهوى رجعي رجعي من زمان. Thank you. إذاعة الإسكندرية. مجلة البيئة. مجلة البيئة، الإعداد والتقديم لمياء علي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من هذا البرنامج. كلمة العدد. تعتبر المحميات الطبيعية تراث طبيعي وثقافي لا يقدر بمال، فهي ثروات حقيقية يجب إدارتها بعناية وحمايتها من المؤثرات السلبية الطبيعية والبشرية حتى نتركها للأجيال القادمة في حالة جيدة. والمحمية الطبيعية هي جزء من المحيط الحيوي، تتميز باحتوائها على أنظمة بيئية حساسة أو تركيب جيولوجية نادرة أو قيم جمالية أو تراث إنساني فريد يجب العمل على حمايته. ويعيش في البيئات المختلفة حولنا العديد من الكائنات الحية التي نراها والتي لا نراها لصغر حجمها أو لقدرتها على التخفي، وتعيش هذه الكائنات في بيئات غاية في الأهمية بالنسبة لها. ومع التوسع العمراني وازدياد أنشطة التنمية المختلفة تصبح تلك الأنواع عرضة للتدهور والتدمير، ومن هنا تعتبر المحميات الطبيعية إحدى وسائل حماية التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة. موضوع العدد. أعزائي المستمعين، من الاحتفال الذي نظمته شركة مياه الشرب بالتعاون مع كلية الهندسة وشركة الصرف الساحلي الإسكندرية بمناسبة الاحتفال بيوم المياه العالمي، وكان شعار الاحتفال هذا العام المياه حق للجميع. يسعدنا أن نقدم لكم هذه اللقاءات ونبدأها بلقاء مع إحدى المواطنات ونتعرف منها على كيفية ترشيد استهلاك المياه. معنا احدى المواطنات. تريز زكا عازر. التوعيه اللي اتعملت النهارده في ميدان محمد علي كانت قويه جدا جدا، ان تخلي الناس فعلا يعرفوا ايه هي نقطه ميه، والمحاضرات اللي اتعملت والندوات اللي اتعملت تدي تقول، واسئله المواطنين كتير قوي بان هي نرشد الميه، ان احنا نستعمل الميه باسلوب كويس. قطعه ترشيد الميه اللي معموله عن طريق شركه المية اللي اتباعت، انا اشتريت النهاردة، اشتريت وفعلا حسيت ان في فرق في الفاتورة. في فرق في الفاتورة، وبعدين مش بيدوها بس كده هوت يعني وندفع، لا بيدونا فواتير بان احنا فعلا اشترينا وليها ضمان من 3 سنين ل5 سنين، فدي بتدي للناس، والناس اشتريت ودي بتدي للناس ثقة ان اللي بيتقال، وان نقطة مية فعلا هي اللي بتدي حياة وبتساوي حياة. تمام. هاي بقى كمواطنة يعني ازاي بترشدي المية؟ انا كمواطنة برشد المية في بيتنا، ان بفتح الحنفية لما اكون فعلا محتاجة لها قوي قوي. الكومبينيشن عندي في البيت حاطة في ازازة بحيث ان هو متملاش قوي عشان خاطر ما نستهلكش مية كتيرة كده. معنا احدى المواطنات. مها رجب علي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. نقول يعني ازاي انت ممكن بترشدي المية في البيت عندك؟ يعني هو اولا طبعا لو حنفية نقطت ولا باظت في نفس اليوم انا بصلحها. عايزة اقول لحضرتك انا اتعلمت تصليح الحنفيات علشان نفس النقطة، ان انا ممكن بستنى الصنايع يجي لي بكرة بعده، لا انا ما عنديش استعداد لكده، لان في يوم حطيت يعني انا اسفل جردل كله تحت الحنفية كده على اخر النهار كانت ملا، انا اتفزعت بجد. فمن ساعتها اتعلمت ان انا ازاي اصلح الحنفية، او بمعنى اصح اربطها وغير القلب بتاعها. تمام. الحاجة التانية المية في الازازة، الازاز اللي يعوز يشرب المية اهي، عشان مش كل شوية يروح يبلل الكوباية يغسل فيها 3-4 مرات كده، لان انا ولادي شباب فاتعلموا بقى القصة دي مني، ان الازازة جنبنا نشرب كل واحد قصته جنبه بيشرب منها، وازاز مش بلاستيك. طبعا بقى بنيجي بقى كل سنة وحياتك طيبة، المواسم والاعياد والحاجات دي، قصة بقى غسيل السجاد الحاجات دي كلها، مش لازم بقى ايه، احنا اهالينا كانوا غلابة قوي وطيبين وكده، ما كانوش يعني صعب يلاقوا حد مثلا يفهموا القصه ايه او كده. دلوقتي احنا متابعين بقى الدنيا ماشيه ازاي في الميه، فيعني مثلا بنحط شويه في جردل كده صغير، بنحط شويه ميه بخل ونقطتين كلور وبالفرشه كده وبنمشي عليها. انا عايزه اقول بس لستاتنا واخواتنا ان السجاده دي اتوسخت برجلي انا واولادي، انا ما روحتش جبت حد يوسخها لي، فيعني سهل تنظيفها، ان لازم انظف ولازم اكب ولازم اغسل مره واثنين وثلاثه والكلام ده كتير كتير. طيب ايه تاني من سلوكيات مش بتعجبك؟ غسيل السيارات. السيارات بقى في الشارع دي بقى مشكله كبيره جدا. على فكره انا وصلت لمرحله لما بمشي والاقي حد بيغسلها بالخرطوم بقول له ربنا يخليك عشان خاطر عيالك نلاقوا ميه بكره نشربها. انت كل الميه دي اللي نزلتها بتاع 7-8 جرادل غسلت بيها العربيه كان ممكن جردل واحد يكفي. عندنا مشكله ان احنا بنكسل، طالما الميه موجوده بكسل اتعب نفسي، يعني بدل ما يمسحها بحته قماشه او حته سفنجه لا بياخد الخرطوم. ودلوقتي كمان ايه، في بعض الناس بتستخدم المواتير في غسيل الميه علشان الميه تطلع بقوتها، يقوم ينظف العربيه بدون ما احط ايديه اصلا فيها. البياع بقى وهو بيجي يستفتح الصبح يلا رش ميه بقى عشان الافتتاح علشان الناس يقولنا عشان الرجل تجري، الكلام ده كله الرزق رزق ربنا، انت تقل في بيعك وفي حاجتك وفي بضاعتك وخاف ربنا في الناس. الناس انت اكيد انا هبقى زبونت غصب عني، انت اللي هتجرني مكان ما تكون. اهلا بيكي معايا، ربنا يخليك، الف شكر ليك. معنا الاستاذة بهية عباس مديرة عام التوعية بالمشاركة المجتمعية بشركة الصرف الصحي في الاسكندرية. احنا مش مشاركين، احنا قائمين على العمل كشركة الصرف الصحي وشركة المياه، ده احتفالا باليوم العالمي للمية وفي اطار الحملة القومية تشييد استهلاك المية اللي بدأت من يوم 22 مارس، ده على مستوى محافظات الجمهورية كلها، اللي بيحصل في اسكندرية دلوقتي هو اللي بيحصل في اسوان، هو اللي بيحصل في الاقصر، اللي بيحصل في الوجه الابلي، الوجه البحري، كل الفعاليات يعني تقريبا كلها موحدة. كل هدفنا ان احنا نحافظ، كل هدفنا طبعا تشييد استهلاك المية، لان زي ما حضرتك عارفة احنا في عصر الفقر المائي عندنا مشكلة مية كبيرة، لازم نحافظها من اجل الاستدامة من اجل الاجيال الجاية. بنقول ان كل نقطة بتفرق، وشعار السنة دي اليوم العالمي للمية، المياه حق للجميع. تمام، اختصار كده ناخد فكره عن شكل الاحتفال. هو بدا يوم الجمعه اللي فاتت بدا بماراثون، وبعدين توجهنا لمسجد المساجد، مسجد البصيري ومسجد المرسي ابو العباس، كنا عاملين زي بروتوكول تعاون بيننا وبين مديريه الاوقاف ان احنا نوحد الخطبه الثانيه في الجمعه على مستوى حي جمرك هنا، لكل الخطبة بتتكلم. الخطبة الأولانية اتكلمت عن المخدرات، والخطبة الثانية في صلاة الجمعة اتكلمت عن ترشيد استهلاك المية. طبعا دي كان تعاون جميل جدا من الأوقاف. وبعد كده ابتدينا بقى في فعاليات، وصولا لآخر فعالية اللي هي كانت موجودة عند حضرتك شفتيها دلوقتي، اللي هي قافلة اللي هي مقامة في ميدان محمد علي من يوم 26 و27، وختامها النهاردة قدمنا فيها حاجات كتيرة جدا. تحبي تقولي للمواطنين ايه عشان يغيروا سلوكياتهم تجاه الصرف الصحي؟ بحب اقول لهم ان الصرف الصحي او المية ده حاجة مهمة ليكم جدا، ان الصرف الصحي والمية دول حاجة بتخدمكم، ولازم لما عشان انتوا عايزين اساسية طبعا، ولو انتوا عايزين خدمة كويسة لازم يكون في استعمال جيد من قبل المواطن، لازم تكون في مشاركه من المواطنين، لازم الانسان او المواطن يبقى حاسس ان في مشكله في الميه او في مشكله في الصرف الصحي، ما يرميش ما يهدرش في استخدام الميه، وبالتالي برضو ايضا ما يستعملش الصرف الصحي استعمال كانه يعني صندوق قمامه، لا الصرف الصحي غير مخصص للحاجات دي، ما يرميش الزيوت، ما يرميش الشحوم، ما يرميش الشعر، بواقي الاطعمه، الاكل، الزيت، الالات الحاده، بواقي الادويه، الحفاضات، بامبرز، كل ده ما يرموهوش. وعندنا خط ساخن في شركة الصرف الصحي اللي هو 175، ده موجود على مدار ال 24 ساعة من أي تليفون أرضي بسعر المكالمة العادية، يقدر المواطن يتصل بيه لو في مشكلة طفح أو سلد، علشان خاطر لو في أي مشكلة يقدر إحنا نجيله، يقدر يتعامل معنا بطريقة رسمية عن طريق الشركة، إحنا في خدمتك وإحنا تحت أمرك، بس تعاون معنا في مرفق هام، مرفق الصرف الصحي، ده بنية تحتية ليك وهيقدمك بطريقة كويسة جدا لو أنت استعملته استعمال جيد. تمام، شكرا، اهلا بيكي معانا، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه يا فندم، وحضرتك طيبه. معنا من المشاركين في الاحتفال بيوم المياه العالمي؟ مهندسة مريان يوسف، إدارة المخطط العام، إدارة الخطط والتقييم البيئي. التقييم البيئي بمعنى إيه بقى؟ التقييم البيئي ده احنا ده اتفتح جديد، بحيث ان هو اي مشروع يجي لنا جديد لازم ان هو يدرس بيئيا وان هو يبقى مطابق لقوانين البيئيه، ودي بنحاول نعدل الاوضاع المتوافقه للمحطات المنشاه حاليا. تمام. اهم حاجه دراسه تقييم البيئي لاي مشروع جديد او تعديل المشروعات القائمه، او تعديل المشروعات القائمه. تمام. بحيث ان هي تتوافق مع المعايير البيئيه والقوانين البيئيه. الله، ماشي. ناخد بقى فكره عن اللي قدمتيه في الاحتفال. احنا في الاحتفال اتكلمنا عن التكنولوجيات او التقنيات الحديثه المستخدمه في شركه ميه الشرب الاسكندريه. احنا في شركه ميه الشرب الاسكندريه احنا عندنا 9 محطات ميه شرب. 9 محطات اللي هي على مستوى اسكندريه. التسع محطات دول التسع محطات بيستخدموا الطريقه التقليديه. الطريقه التقليديه دي بتاعت محطات الميه اللي هي بتتراوح من اللي هي من اول الميه العكره بتخش على الفلاتر، من الفلتر بتخش على وحدات المسج البطيء والسريع، وبعد كده بتخش على الترشيح، ومن المرشح بتبتدي يتحقن كلور نهائي، ومنها بتتوزع لكل اسكندريه بالديستريبيوشن سيستم. لكن احنا في محطة وحيدة هي المحطة دي الجديدة اللي احنا بنتكلم عليها، هي محطة الزهور. محطة الزهور دي في النبارية، هي شغالة بوحدة ترشيح الأغشية الليفية. وحدة الأغشية الليفية دي هي بتوفر لنا جدا في المساحة. غير كده ان الأغشية الليفية دي مهمة دلوقتي، ان في توجه عام من الشركة ان هي تتطبق او تتم تعميمها على جميع محطات المياه الحديثه اللي هتنشا. ده توجه عام لكل في الشركه يعني. طب الاغشيه دي بيتم يعني استيرادها من الخارج؟ هي بيتم استيرادها من الخارج، وطبعا لما تتنشا هنا احسن يعني، لما يبتدوا يتصنعوا هنا احسن من ان هي تستورد من الخارج. طبعا تكلفتها لو يعني اتصنعت هنا هتبقى اقل، لكن هم بيستوردوها حاليا من الخارج. تمام، اهلا بك معنا ونورتينا. ميرسي، شكرا. شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله وحلقه جديده من هذا البرنامج. وشكرا للزميله امال مسلم من الهندسه الاذاعيه. مجله البيئه. مجلة البيئة، الإعداد والتقديم لمياء علي. أنا بقدم قلبي لو تقبلوا، ودي كمان عمري كأنه في أوله. الشوق ده كله كل مين يتحمله؟ يكون في عونك ياللي زي مجربه. أنا ما كانش الحب عمره في ميتي، وأنا معاك غيرت رأيي وفكرتي. يا حبيبي لقيت حب ليك قالوا عنه عادي بيكذبوا. الإسكندرية تقدم المديرية. منال النجار. مستمعينا الاعزاء، اهلا بكم معنا حلقه جديده مع المديريه. ضيفتنا في حلقه النهارده الاستاذه شيرين طاهر المتخصصه في شؤون مديريه الامن. برحب بيكي معنا استاذه شيرين. اهلا وسهلا بحضرتك وبجميع المستمعين، وكل سنه وكل المراه المصريه طيبه وكل الامهات طيبين وامهات الشهداء سواء شرطه او مدنيين او جيش، وكل سنه والجميع طيبين، وان شاء الله تكون ايام سعيده باذن الله علينا جميعا. ان شاء الله طبعا كل سنه هم طيبين والشعب المصري كله بخير. يا رب يا رب ايامنا كلها تبقى كويسه وجميله ان شاء الله. طبعا استاذه شيرين، بسال دايما حضرتك عن جهود مديريه الامن. مديريه الامن طبعا بتقوم بدور هايل جدا خاصه في المناسبات. حضرتك طبعا عندك كل الاخبار، يا ريت تقولي لنا اخبار مديريه الامن. بالفعل مديريه الامن تعاونت مع مديريه الشؤون الاجتماعيه اللي هي مديريه التضامن، وتم عمل حفل تكريم للامهات المثاليات وحصلوا على شهادات تقدير، منهم الأم المثالية حنان التي نجحت في مسابقة الأم المثالية بالإسكندرية، وهي رغم الظروف والمعاناة التي بالفعل كانت تعانيها مع نجلها وهو معاق ذهنيا يسمى أحمد، ولديه شابان آخرين غير أحمد، لكنها كانت بتعاني بالفعل مع أحمد لأنه منذ أن تمت لحظة إنجابه وهي علمت بحدوث دموع عنده في المخ، لم تيأس وحاولت أنها تقوم بمعالجته، رغم أن هذه السيدة كانت أنجبت أحمد منذ 30 سنة. في هذه التوقيتات لم يوجد الاهتمام بذو الاحتياجات الخاصة مثلما يفعل الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه بدأ في اهتمام بذو الاحتياجات الخاصة. فرغم هذه المعاناة التي كانت تعانيها إلا أنها لم تيأس وتصمم على معالجة نجلها أحمد إلى أن أصبح الآن مثل أي شاب، وهو تم تعيينه في إحدى الوظائف الحكومية اللي هي النسبة 5%، وأصبح حالته الصحية تحسنت بشكل كبير. لذلك قرر زوجها، ودي فعلا مساندة جميلة من الزوج للزوجة، أن هو يقدم لها في الأم المثالية، وحصلت بالفعل على لقب الأم المثالية بالأسكندرية. احنا بنقول لها كل سنة وانت طيبة، وبنطلب من كل أم هذا ليس ابتلاء بل هو اختبار من ربنا لصبر كل سيدة وصبر كل أسرة إن عندهم أي طفل معاق أو أي شاب معاق أو أي طفلة، هم يتحملوا ولم ييأسوا بل يتم معالجتهم ويتم دراستهم. ما نقولش الشاب ده أو الطفلة دي خلاص ما تنفعش في الدراسة، لا، لهم حق علينا أن احنا نصبر عليهم ونهتم بيهم. رئيس عبد الفتاح السيسي الآن بدأ حملات اهتمام ذو الإعاقة الخاصة، وبدأ حتى دخولهم في الرياضة وبيحصلوا على مراكز عالية جدا، يعني فعلا إن مش مجرد ان احنا بنقول دول ناس بتاع ربنا. وعلى فكرة اللقب ده ايضا الأمة المثالية اسكندرية كانت بتزعل جدا منه، بتقول اكتر حاجة كانت بتوجعني لما لقي حد لا ايه معلش ده بتاع ربنا، هو فضل من عند ربنا، ربنا ضمننا عشان ان احنا نصبر عليه، مش ابتلاء، لا، هو ربنا بيختبر صبرنا وبيختبر ايماننا. ففعلا لمسه جميله من مديريه الامن ومديريه التضامن وان هم قدموا شهاده تقدير لهذه السيده. ايضا من الانجازات اللي قامت بها مديريه الامن واللمسات الجميله هي قرعه الحجاج التي تمت وفضلت بها الالاف من السيدات والرجال الاسكندريه، وحصلوا على تاشيرات الحج، وان شاء الله نتمنى لهم حج مبارك باذن الله وذنبه مغفور باذن الله. ايضا كما قام اللواء محمد الشريف مدير الامن بلمسه انسانيه بأن هو قام بإهداء تروسيكل لأحد عمال القمامة الإسكندرية، كان بيقوم بجمع القمامة لمساعدة على مساعدة الإنفاق على أسرته. ففي لمسة جميلة من مدير الأمن لما عرف ظروفه بالفعل بيوجد كذا أكتر من شاب نفس الظروف، بس هذا الشاب بيكون مجمع القمامة من المواطنين، أولا بيعمل على تنظيف أحياء الإسكندرية، ثانيا بيحقق له دخل معيشة بجانب أن هو بيساعد أهالي الإسكندرية في تنظيف أحياء الإسكندرية، فلذلك تم إهداؤه بروسيكل للمساعدة في نفقاته. دي الإنجازات اللي قامت بها مديرية الأمن. دي من ناحية من ناحية الاجتماعية بقى الإنسانية من ناحية الإنسانية عندنا بقى الحوادث اللي بتكتشفها مديرية الأمن، وإن هي بتحاول إنها تنبه المواطنين أكثر من مرة، لكن للأسف إحنا عندنا المواطنين ما بيهتموش بيها، هم بيعتقدوا إن كلام الإعلام أو كلام الجرائد مجرد كلام على حب. لا، هو مش كلام على حب، هي حاجات بتحصل بالفعل، وحاجات بتحصل بالفعل عندنا في اسكندرية، مش اسكندرية بس، أيضا المحافظات الأخرى، لكن إحنا بننبه في كل الجرائد وفي كل المقالات وفي الإذاعة مع حضرتك يا جماعة خلي بالكم من حالات النصب اللي بتحصل. احنا عندنا في اسكندرية سقوط سيدة أعمال، دي مستريحة جديدة في اسكندرية، قامت بالاستيلاء على 12,800 جنيه من المواطنين، هو مبلغ بسيط، ده اللي لسه اتمسك اكيد بقى لما هي تم القبض عليها حيبان الانجازات واللي هي كانت بتعمله من نصب على المواطنين. دي كانت بتوهمهم بان هي هتستخدمهم في استيراد الاجهزه الكهربائيه، توظيف اموال برضه نفس الطريقه، توظيف اموال، والمواطنين بالفعل راحوا وحطوا اموالهم معاها، وفي الاخر هي قامت بالنصب عليهم وعدم رد لهم الاموال. واي نصاب او اي مستريح بيكون الحجه بتاعته اللي بيهم بيها المواطنين، فبالتالي هو بيخسر، وبالتالي ما بيستطعش ان هو يرد الاموال. ايضا عندنا للاسف امين شرطه، واحنا بنقول للاسف لان المفروض امين شرطه ده هو اللي بيساعد على حمايه المواطنين مع رجال الشرطه. امين الشرطه ده استغل منصبه ووظيفته زي بعض الناس ما بتلم حقوقها، وقام بتشكيل عصابي للنصب على المواطنين بوهمهم بانهم هيبيعوا لهم ذهب، وبيستغلوا في مرحله ان الذهب لما يكون اسعاره مرتفعه، فطبعا المواطنين بتروح تاخد منه تقول له انا هشتري منك بمبلغ بسيط، لان هم هيقوموا بتخزينه، ولما الذهب يرتفع طبعا هم هيربحوا. للاسف هم ما كانش بيبيع لهم ذهب، هو كان بيبيع لهم الوهم، زي في احدى الافلام القديمه لما كان بيبيع لاسماعيل ياسين التراب، وكان بيهمهم ان انا هبيع لكم قطع اثريه، القطع الاثريه دي ذهب مقابل مبلغ 250,000 جنيه. انا الشخصي اللي هو اللي معاه 250,000 جنيه وراح يشتري قطعه اثار، هو مش محتاج، هو ممكن يبدا مشروع صغير والمشروع ده هينمو، بدل ما هو يروح يشتري اثار، لان هو حتى في وجهه نظره هو بيشتري اثار، يعني كده معناها الحاجات دي حاجه مهربه برضو، يعني ايوه مهربه، هو هيبيعها برضو، يبقى حاجه في التهريب، حاجه في الاول وفي الاخر هو مدخل على اسرته فلوس حرام. طب ما انت 250,000 جنيه ممكن تبدا بيهم اي مشروع صغير، وعندنا بعض البنوك بتقوم تمويل المشاريع الصغيرة. ايضا عندنا ربة منزل قامت بحيلة شيطانية، ابتكرت حيلة شيطانية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بعرض الملابس، وزي اللي هي بعض المواقع اللي هي عرض الملابس دي قامت بتسويق الملابس، وبالفعل بتديكي رقم حسابها، تحطي المبلغ بتاعك في رقم الحساب، وللأسف ما بتسلمكيش الطلبيات اللي انت بتطلبيها، واستولت على مبالغ مالية كتير، والناس برضو ما بتصدقش. فاحنا بنطالب يا جماعة، اولا بنطالب مباحث الانترنت في مواقع كتير نصب على الناس يعني انا فعلا مع حضرتك استاذة شيرين، مباحث الانترنت فعلا لازم يكون ليها دور كبير، جرائم الانترنت بقت كتير منتشرة، ناس كتير بتعاني من المواضيع دي، فاحنا حتة النصب دي ان احنا بندخل في جرائم اخرى اللي هي الابتزاز المواطنين، ابتزاز البنات، في الهاكر اللي بيدخل على الحسابات الشخصية وبياخد بعض الصور، وبيتم تشويه هذه الصور بان هو بيركب صور على صور عشان يبتز البنات، عشان يبتز الشباب. فاحنا بنطالب مباحث الانترنت لها دورها اوكي، بس احنا بنطالب ببذل اكتر، لان الجرائم دي مش بموضوع نصب بس، يعني النصب اسهل بكتير من تشويه السمعه، طبعا يعني بس اللي هو الرقابة لازم تكون في رقابة عالية جدا اكتر من كده، يكون في رقابة عالية وفي نفس الوقت طبعا يعني يبقى المجهود يكون اكتر من كده. بالفعل احنا اصبح عندنا الانترنت، كان الاول بيستخدموه معلمات فقط، للأسف بقوا بيستخدموه الاخرين في اشياء مشبوهة. فاحنا بنطالب مباحث الانترنت بوقف هذه المواقع الالكترونية، دي ضرورة للحفاظ على شبابنا اللي هو الجيل اللي طالع جديد. عندنا برضو من اللي هي السرقات، ان واحد كاشير وصديقه قام بسرقة، يعني دي احنا حاسة المفروض اصلا الواحد محرج وهو بيقولها، يعني ايه كاشيرة وصديقاتها يسرقوا مصلين في المساجد؟ يعني انت قادرة بتدخل المسجد، ده هو الحامي، ربنا بيحمي، ازاي تدخل واحدة المفروض ان انت داخلة تصلي، ازاي تدخل سرق المصلين؟ وللأسف هي عملت كذا محاولة سرقة وتقدموا العديد من المواطنين بالبلاغات، ولكن للأسف كانت كلها مش قادرين يكتشفوا. الحمد لله تم بالفعل بتشغيل الكاميرات بالعصور على المتهمة والقبض عليها. لذلك احنا بنطالب بتفعيل الكاميرات، يعني لو في كاميرا مفيهاش صيانة يبقى السنة الدورية للكاميرات، خاصة في الأماكن الحيوية، الشركات، البنوك، المساجد، الكنائس، الكاميرات دي مهمة جدا جدا. في منازل دلوقتي اصبحت برضو بتخاف وبتشغل كاميرات، الكاميرات دي هي اللي بتكشف لنا المتهم، هي اللي بتكشفها لنا. فاحنا بنطالب بصيانة دورية لهذه الكاميرات خاصة في المنشآت الحكومية والأماكن الحيوية. تمام. عندنا أيضا في جرائم النفس اللي هو مصرع شاب قتله عمه لاعتراضه على الزواج من نجلة شقيقه. يعني احنا وصلنا دلوقتي اللي احنا انا معترض معك على شيء فيتم قتله، مش عارفين احنا وصلنا ليه كده ومش عارفين هنوصل لايه تاني. يعني ده مش ده الهدف، مش مادة ولا حاجة، لان احنا جميع الجرائم بنقول عليها بسبب المادة، لكن ده مش مادة، ده مجرد انهم اختلفوا مع بعض على الزواج من نجلة عمه، فرح قام تزيد له عدة طعنات وقتله بالفعل. احنا بنطالب يا جماعة، يا جماعة فين الدين وفين الروح الأسرية وفين ان احنا صلة الرحم؟ المديرية منال النجار. اوعى تبعد وتنساني، دي الفكرة قلقاني، ما يهونش قلبي عليك. موجاتنا 101.1. اياك تعملها وتسيبني، عاتبني جربني. يوميا من السادسة صباحا حتى الواحدة صباح اليوم التالي. هرتاح اول ما تسمعني، عملت ايه يعني عشان اموت دي. إذاعة الإسكندرية تقدم بحور المعرفة. بحور المعرفة، الإعداد والتقديم منال حسين. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم وبحر جديد من بحور المعرفة. تاريخ مدينة القدس العظيمة ومعنى كلمة أورشليم كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم، أستاذ التاريخ القديم بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. بالنسبة لتاريخ القدس، القدس هي اسمها الأصلي ورد في النصوص المصرية، أقدم ذكر لها في النصوص الأصرية أور سالم أو أور سمم، يعني أور سالم نفس تقريبا كلمة أور شليم، وكلمة أور شليم أقدم من اليهود، يعني دي من أيام من بعد أيام معاد من حوالي سنة 2000 قبل الميلاد، فهي معروفة باسم أور شليم. أورشليم هي كلمة أور معنى مدينة، وشليم ده اسم إله السلام، اسمه شليم أو سليم. واليهود لما دخلوها في أيام استولى اليهود في أيام داود، كان العاصمة عاصمة بني إسرائيل كانت بلد اسمها حبرون اللي هي الخليل الآن، وبعدين داود اتنقل إلى أورشليم وأطلق عليها مدينة داود، اليهود سموها مدينة داود. ويقال إن سليمان بنى فيها معبد، قعد يوصفه اليهود في سفر الملوك الأول في العهد القديم، اللي يقرأ الوصف ده يخيل إليه إن المعبد ده كان حاجة مهولة ضخمة جدا، بينما هو لا يزيد حجمه، كان طوله 40 متر في 30 متر، عرضه في 30، يعني لا يزيد طوله عن عشر أي معبد مصري قديم زي معبد الخرنك أو الأقصر أو غيره.